ركبت الفلوكة وتوسطت البحار ضيعت شبابك ضيعت شبابك بموت الغدار حتى لنجيتي حتى لنجيتي وبغى القدار عمرك ما تكون كيف بلادك حور الحرة قرانا في عاركم لا تبيعوا دمكم رخيص مالكم الحرة قرانا في عاركم لا تبيعوا دمكم رخيص مالكم بلاد المغرب هي بلادكم لا تطمعوا فيني ما هو الحرق راني فعاركم لا تبيعوا دمكم رخيص مالكم بلاد المغرب هي بلادكم لا تطمعوا فلي ما هو ديالكم ما هو دين.